نعم، الحمد لله، هذا المجلس الثاني في مذاكرة وتعليق العبودية للشيخ الإسلام. في هذه الجملة يبين الشيخ معنى العبادة من حيث الأصل اللغوي، لا اشتقاقا ولكن دلالة ومعنى. لم يتكلف رحمه الله في الأصل الاشتقاقي في اللغة، لأن هذا ما يترتب عليه كبير طائل، وإنما أتى إلى الأصل، إلى المعنى اللغوي الدلالي، في أن معنى عبد وتعبد ذلل من التذلل، وذكر له المثال المشهور: طريق معبد ذللته الأقدام، سواء أقدام الغنم، أقدام الإبل، أقدام البقر، أقدام البشر، كل ذلك بحسبه. والآن لما جاءت الآلات ذلل، أي عبد لمن؟ السيارات. وهناك طريق معبد لمن؟ قطارات. في طريق معبد للطائرات؟ نعم، نزولا وهبوطا، وهكذا. فهذا المعنى الدلالي لغة. البحث في المعاني الاشتقاقية ما يتعرض له شيخ الإسلام إلا إذا كان تحته طائل، كما ذكره في معنى الإله: أليها، هل هي مهموزة ولا من العلم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الكفر، فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. هنا رجع رحمه الله إلى ما قرره في مصنفاته الأخرى من أن العبادة غاية الحب مع غاية الذل، كمال الحب مع كمال الذل. كلما كمل الحب والذل كملت العبادة، وكلما نقص الحب ونقص الذل نقص فيما في نقصهما العبادة. وهذه ذكرها رحمه الله في الأصل الثاني تدمرية، فإن الأصل الأول إيش؟ ما يتعلق بالصفات، والأصل الثاني العبادة. قال: والعبادة هي كمال، وعبادة الله كمال الحب والذل له، وهي قول ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر، ما دار حتى قام في القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. يقال تيم الله، أي عبد الله. هذه المعاني في علائق القلب ومراتبه بسطها ابن القيم في مدارج السالكين، في مفتاح دار السعادة، وفي البدائع، فذكر أن درجات المحبة 10: أعلاها الخلة، وآخرها التتيم. هذه الدرجات تبين كمال الخضوع والحب لمن عبده، فبعضها أعلى من بعض. فأعلاها الخلة، ألا يكون في قلب المخالل إلا خليله، ما في غيره. ولهذا إبراهيم الخليل لما جعله الله خليلا له، مقتضى ذلك ألا يكون في قلب إبراهيم غير الله. تعلق إبراهيم بعدما كبر ولم يأته الولد إلا في كبر بإسماعيل، وهذا من دلائل أن أول أولاد الخليل من؟ إسماعيل. وحب الولد يا أخواني عليقة في القلب، خصوصا إذا جاء على كبر، نزل الامتحان، امتحان الله لخليله ألا يكون في قلبه إلا واحد وهو الله. ما الامتحان؟ بذبح إسماعيل. فأوحاه الله إليه مناما ورؤيا الأنبياء وحي، فإن من أشكال الوحي ما يأتيهم على هيئة المنام. رؤيا غير الأنبياء لا تكون وحيا بحال من الأحوال، غاية ما يكون في رؤيا غير النبي إذا كانت صالحة مبشرة أن تكون رؤيا مبشرة، لا ينبني عليها لا اعتقاد ولا أحكام ولا أقوال. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني هذا الوحي. وش قال الإبل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. وهنا كله قول، ما بعد جاء تطبيق. الله جل وعلا يمهل عبده، ولهذا إذا اشتد الأمر انفرج، وهذه سنة الله الشرعية. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلما أسلم الذابح والمذبوح إبراهيم وابنه عليهم الصلاة والسلام، وتله للجبين، خلى وجهه للأرض. ليه؟ لئلا يرى وجه ابنه فيتخلف عن تنفيذ أمر ربه، وأجرى السكين على رقبته. ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وفدى الله الذبيح إسماعيل بماذا؟ بالكبش العظيم، فصارت سنة في أتباع الخليل بذبح الأضاحي. كثير من الناس يغيب عنها المعنى، همها إيش؟ المقلقلة، همها الحميسة، همها الدهس. والقلة من يستشعر معنى أنه يشكر الله مع أن يعبده بالذبح له. هذا المعنى كما في سائر العبادات. الصلاة كثير منا يصليها عادة، كون اللي يستشعر معنى العبادة. قل مثلها في الوضوء، قل مثلها في حتى في المباحات، في الأكل والشرب، في يعني رجل أهله. من يستشعر معنى العبادة يعظم درجاته وثوابه عند الله. نعم. نعم، لا يكفي أحدهما. ما هو؟ الخضوع أو الحب. الأب يحب ابنه، يحب زوجته، خضع لهما لا، فلا تكون عبادة. لكن لو صار مع حبه لزوجته خضوع لها، صار هنا معنى العبادة بقدرها. ولهذا من الخضوع للزوجة مع الحب لها أن يعق أمه، يقطع أمه لأجل زوجته، هذا في معنى عبادته لها. ووجد من يعبد الفرج في هذا المعنى من جهته. وجود أحدهما خضوع، يخضع للملك، لشيخ القبيلة، يخضع لرئيسه في العمل، لقائده في العسكرية، لكن ما يحبه. والله يا قلبه يتغض عليه، ولا لا يا أخواني؟ ما تكون عبادة. إذن وجود أحدهما لا يجعل الأمر عبادة حتى يجتمعان. وقد اجتمع في بر الوالد لأبويه، خضوعه لهما، وقلنا إن ذلك بأمر الله له. نعم. نعم، المحبة والخضوع التام أي الكاملين. قد يقع محبة ليست كاملة، لا تجعلها عبادة. حبك للمال حب جبلي، لكن إذا كان حبا تاما نافس عبودية الله بالحب. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتفس، وإذا أشيك فلا انتقص. الخضوع التام لله، قد يخضع لغير الله، خضوع الاحترام والإجلال، ما هو خضوع تام. إذن الكلام في الخضوع الكامل وهو التام الخالص، والحب الكامل وهو التام الخالص، هذا لا يصح إلا لله. خضوع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام هل هو تام؟ جواب لا. من ليس عبادة له عليه الصلاة والسلام. لما حصل من بعضهم أن رأى النبي تخرع له راكعا، من هو؟ معاذ بن جبل رضي الله عنه، جاء من الشام. فلما وافى النبي بعد سفره في رحلة التجارة رأى النبي ركع له، فالركوع يسمى عند العرب ماذا؟ سجودا. قال: ما هي يا معاذ؟ قال: يا رسول، رأيتهم يصنعونه في الشام لعظمائهم وأنت أحق من يصنع له. قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت من؟ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. قلنا المسألة معاكسة، الله يخلص، الله يخلص. ألا غروة، زمان كأهله وأهله كما تروا. إذن ليس فيه أنه خضع للنبي الخضوع التام، لكن لما جاء السجود هنا سجود تحية، ما هو سجود عبادة. نهاه النبي من باب سد الذرائع حماية لحمى التوحيد وسدا لأصله صلى الله عليه وسلم، كما فعله في نظائره. فهنا ما حصل خضوع تام، حصل خضوع لكن ناقص، إنما جاء بأمر قد يجر الخضوع التام، فسد النبي بابه وحسم مادته صلى الله عليه وسلم. ومثله منهج الثناء والمدح، حسم مادته. فإنه في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنهما قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني عامر، فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا وأعظمنا طولا. قال: أيها الناس، قلوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ولا يستجرينكم الشيطان، يستجري بالهوى كما يستجري الكلب بصاحبه، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. فلما كان باب الثناء يوصل لهذا حسن ما دفع عليه الصلاة والسلام. ترجم الشيخ رحمه الله شيخ محمد على هذا الحديث في كتاب باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده كل طرق الشرك. نعم. قال: وكل ما أحب بغير الله فأحبه فاسدا، وما أحب بغير الله فأحبه باطلا. هذه قاعدة كما قلنا، الشيخ يؤصل: كل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. هذه قاعدة وتأصيل. كل ما أحب لغير الله فالمحبة فيه فاسدة، وما عظم من غير الله فالتعظيم باطل. باطل واقع ولا شرعي؟ باطل شرعا وباطل واقعا. من أحب المال وأفرط في حبه هذا فاسد، يحمله على ماذا؟ الظلم والبغي والإثم. تعظيم غير الله، تعظيم الجن مثلا، عالم الغيب على هذا الحي، على هذا الإنسي، فهذا التعظيم يخرج عن طوله إلى أن يكون باطلا شرعا وواقعا. إنما تخاف الخوف الطبيعي ما في مشكلة، لكن أن يزداد إلى خوف يرد التعظيم فلا. نعم. قال الله تعالى: قل إن كان الطاعة والإرضاء لله وللرسول، ومثلها المحبة. يسمى هذا رد النظير إلى نظيره، وهو تنويع في التفريع. هذه التي عدها الله في آية التوبة: قل إن كان آباؤكم، هذا واحد، وأبناؤكم اثنين، وإخوانكم ثلاثة، وأزواجكم أربعة، وعشيرتكم خمسة، وأموال اقترفتموها ستة، وتجارة تخشون فسادها 7 ومساكن ترضونها 8. هذه مجموع ما يحب ويراد في الجبلة البشرية. أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، لأن الجهاد فرع من حب الله ورسوله وطاعتهما، فتربصوا. قد ذكر هذه الأمور 8 لأنها هي مجاذب قلوب الناس واهتمامهم وفزعتهم وانتصارهم، كما قال لبني إسرائيل: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم. الله ما كتب عليهم ذلك، لكن يبين سبحانه ذلك لو أنه حصل عليه أن يتعبدهم بقتل أنفسهم. قتل نفسه يعني يقتل أولاده وأهله، يعني كلهم أنفسهم. الثاني: اخرجوا من دياركم، دل على أن خروج الإنسان من وطنه قسيمة لنفسه، لأن عليقة حب الوطن أمر فطري جبلي. تمر على النواحي تشوف الرجال ساكن فيه على جبل الحالة، لو تازن عليه صخرة ما يعي وخذ، هذا صار إيش؟ عليقة في قلبه. ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم. من يفعله؟ من يمتثل أمر الله فيقدمه على أمر نفسه ومراد نفسه. وهذا معنى جليل ذكره بعض السلف في العبادة: أن تقدم مراد الله ومراد رسولك على مراد نفسك. ما يتأتى هذا إلا لمن حقق لله الحب وحقق لله الخضوع والذل، وهما العبادة. سيدة يا عبد الرحمن، ما جاء النوم أو بدأ يدبي؟ طيب نشوف. الرضا بالله ورسوله كإيثاء الله والرسول وكطاعة الله والرسول، وهذا كله تفريع لأصل عبادة الله، فإن عبادة الله ليس منها عبادة الرسول، حيث الرسول يدلنا على عبادة الله، أما طاعة الرسول من طاعة الله، فهذا فيه المعنى الخاص والمعنى العام. وجنس الأعمال القلبية التوكل الخشية والرضا والمحبة لا تكون إلا لله في الأصل، تأتي فروع مثل المحبة، المحبة في القلب تكون محبة مباحة، والخوف في القلب، الخوف الطبيعي مباح، فما كان بابه باب الطبيعة مباح، وما كان بابه العبادة والتعظيم فيجرد لله وحده. الخوف يخاف الإنسان من السبع، يخاف بعض الرجال من زوجته، قلت سدى منها، يخاف التلميذ من أستاذه، هذا خوف طبيعي، يخاف من الحية، من العقرب، من الجن، من الشبح، طبيعي. لكن إذا انتقل الخوف إلى خوف السر في قلبه أن يضره أو ينفعه، أو انتقل إلى خوف خضوع وهو نوع من خوف السر، وقع هنا الشرك. نعم. وأما الحق وهو الكافر وهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين ما لهم الناس من الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا رسول الله خير وفيه. وقال تعالى: يا أيها الذين رسلوا نعم ذكر ذلك رحمه الله في تفسيره، فإن بعضا من المفسرين قال في قول الله جل وعلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، آية الأنفال في أواخرها، قال أي أن الله حسبك والمؤمن حسبك. والشيخ هذا غلط غلطا شنيعا بسط في هذا الموضع، والمعنى الصحيح أن الله حسبك أي كافيك، وحسب من اتبعك من المؤمنين أي كافيكم، لأن الله قال في آية براءة وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، ما قالوا حسبنا الله ورسول الله، وإنما قال حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله، هل سيؤتينا من هذا الفضل الذي يمده الله به. فالعبودية لله وحده في أفرادها وفي جنسها. نعم. هذه تسمى بعبودية الربوبية، فالخلق كلهم حيهم وجامدهم، إنسيهم وجنيهم، مؤمنهم وكافرهم مربوبون لله، الله ربهم وهم عبيده بهذا المعنى، سمى عبودية إيش؟ الربوبية، لأن الله قال وله أسلم أي أذعن وانقاد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا هم أهل الإيمان، كرها غير المؤمنين، هم عباد لله مربوبون لله شاءوا أم أبوا، هذه عبودية الربوبية. لكن الشأن في عبودية الألوهية، من عبد الله طائعا مختارا مقدما عبادة الله على غيره على عبادة غيره، وهي التي يقول فيها ابن القيم رحمه الله في النونية: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. الرق هنا رق العبودية، نحن خلقنا لعبودية الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هربوا من عبودية الله فوقعوا في عبودية النفس سواء أنفسهم أو غيرهم أو عبودية الشيطان، هذه اسمها عبودية الإلوهية. نعم. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف امورهم، لا رب لهم غيره ولا ملك لهم سواه ولا خالق لهم الا هو، سواء احترقوا بذلك او اكثر وسواء عملوا ذلك او جهلوا، لكن اهل الايمان منهم عرفوا ذلك وامنوا به بخلاف ان كان جاهلا بذلك او جاهلا له مستكبرا على ربه لا يضر ولا ينفعه، الناس في عبودية الربوبية ثلاث مرات: من يجحد الربوبية وجحوده إياها ظاهرا لا باطنا كما يقع من عامة الملحدين الآن، الدهرية الملاحدة، ثم يكون خالق ويجحد ربوبيته لله في الباطن، فرعون أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، حقيقة في قلبه الشو يعلم أنه سدود بطول، والله ما يحرق ما يملك ذرة من نيل مصر، ولهذا قال جل وعلا: وجحدوا بها أي بربوبية الله انتضمن إرسال موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. كيف علمنا أنها استيقنت أنفسهم؟ بخبر الله الذي يعلم ما في القلوب، وفي سورة مؤمن آل فرعون لما نادى فرعون هامان أن ابن لي صرحا، ليش؟ لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أسباب السماوات لأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن جحدوا في قلوبهم مسخرة أنفسهم ظلما وعلوا، حملهم ذلك ليستذلوا عباد الله، وهو الظلم والعلو والتكبر والتعالي والعجب والتي. ونوع أقر بربوبية الله له لكنه أدخل معها غيرها، أقر بأن الله ربه لكن اعتقد أن الجدي والبرج، برج العذراء والثور، والله من واحد واحد ثور، الثور خدم منه، أن البرج يؤثر في طبعه وحظه ونحسه وبخته. هذه ترى موجة الآن بدأت تكتسح شبابنا خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي الجديد. إيه أنا برجي العذراء، إذن أنا في شخصيتي كذا وفي حالي كذا وفي سعدي كذا وفي بختي كذا. ويوجد للأسف من بعض المتفلسفة المتحذلقة المتفيقها من يشنشن على هذا، غابت حتى عادت بعد هذه التواصلات المعاصرة، أو اعتقد أن البرج والنجم والكوكب والنوء هو الذي ينزل المطر. أقر لله بالربوبية لكن جعل معه غيره، هذا أشرك مع الله غيره بالربوبية. الثالث من أقر لله بالربوبية كلها ثم أخضع لله العبادة، ومنهم من انحرف أقر لله الربوبية لكن صرف العبادة لغير الله، قال أنا ما اعتقدت أن الشمس والحجر والقبر والنبي يخلق ويرزق، لكن ذولا وصائف إلى الله، وسيلة توسل بالصالحين إلى الله. فهذا وقعوا في دائرة الشرك في إيش؟ في العبادة، وإن كانوا يظهرون ربوبيتهم لله سبحانه. نعم. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الصالحين من آيات الله يجحدون. فإذا علم أحدهم أن الله فضله وخالقه وأنه مفتقر إليه مهتم إليه علم الربوبية المتعلقة بربوبية الله، وهذا نعم. فلما أشرك مع الله ولو في فرد من أفراد العبودية ووحد الله في بقيتها لم ينفعه توحيد لما أشرك، كما قال في الكفار: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صلوا لله، طافوا لله، حجوا لله، عظموا حرم الله، لكن ذبحوا غير الله أو دعوا غير الله. وهذا يقع كما في الشرك الأول يقع الآن، تجده مصليا صائما مزكيا، لكن في شدة الحلكة وفي الضيق: يا حسين مدد، يا سيدي عبد القادر هب لي ولد، يا بدوي أغثني. ولو مرة واحدة صرف فردا من أفراد عبادة الدعاء أو الذبح أو اللجأ أو اللياذة لغير الله أشرك. ونظائرهم هم المشركين الأوائل، ما هم يصلون ويطوفون ويحجون ويصدقون، حتى إنهم لا يطوفون بالبيت بثياب عصوا الله فيها من تعظيمهم لحرم الله. هل ينفعهم هذا؟ ما ينفعهم. منهم من بلغوا في الكرم والمروءة والشجاعة والجوار مبلغها، لا تنفعهم لأنها ليست لله، ما هي محضة. عبد الله بن زيد بن جدعان يا أخواني داعي حلف الفضول، هل نفعه ذلك؟ وهو حلف لو دعي النبي إليه في الإسلام لأجاب، ولهذا في صحيح مسلم لما سألته عائشة عنه وهو ابن عم جدها أبي قحافة قال هو في النار، قالت يا رسول الله لم يفعل ويفعل ويفعل، صاحب الجاف الأقرب العرب حلف الفضول، قال يا عائشة إنه لم يقل يوم الرب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. مثله حاتم سيد طي من أكارم العرب وأجاويدها، أقر له النبي بذلك، ولهذا لما أطلق سفانة حيث قبضت عليها عيره عليه الصلاة والسلام قامت عجوز تتعرض له، يا رسول الله غاب الوافد ومات الوالد، قال من وافدك يا هنتاه؟ قالت عدي بن حاتم، قال الفار من الله ورسوله، وقالت مات الوالد، ثم قال أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. ومع ذلك قال كما روى البيهقي وغيره حاتم طلب شيئا فأدركه. وشو الذكر والرياء بين قوسين الهيار اللي بدأ الآن يعود بأشكال متنوعة في صور متعددة في مناحي مختلفة، جماعه حب الذكر والرياء والسمعة أن يشاد به ويمدح، لم يرد به وجه الله، أراد شيئا فأدركه، والله جل وعلا عادل غير ظالم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الحياة الدنيا مال جاه ذكر مدح نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها أي في الدنيا لا يبخسون لا يظلمون، أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنه قدمت لهم ما أرادوا في الدنيا وحبط ما صنعوا فيها أو بطل ما كانوا يعملون مما يراد به وجه الله. نعم. مجموع هذه الآيات في سورة يوسف ولقمان في المؤمنون تدل على أن العرب مقرون لله بالربوبية لكنهم مشركون مع الله في العبادة والألوهية، وهذا تكرر عند غير العرب كما سيأتي في كلام الشيخ عند المتصوفة الذين شهدوا الحقيقة الكونية وتعاموا عن الحقيقة الشرعية. نقف عند هذا الموضع ونختم به هذا المجلس الثاني من مجالس التعليق على الرسالة العبودية لشيخ الإسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيء الأخوان بعد المغرب إن شاء الله، المجلس الثالث بعد المغرب يوم عصر الجمعة، تفرغ الأخوان دعاء الله والابتهال إليه وذكره، والحمد لله رب العالمين.